بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: شك المسالمين يدعوهم إلى التحري والتحقق، وشك المعتدين يدعوهم إلى التعالي والتعالم، والحقائق أعز من أن ينالها المتكبرون المتعالمون. هذه الحكمة تفرق بين نوعين من الشك: شك إيجابي طبيعي عادي ربما يرقى إلى مرتبة الاستحباب ومرتبة كونه مرحلة من مراحل اليقين، والشك الثاني شك سلبي لأنه ناشئ عن عدوانية وتعال وكبر وتعالم. وفي الأخير تبين الحكمة أن الحقائق التي شك فيها لا ينالها إلا المتواضعون المسالمون، أما المتكبرون المتعالمون فهم قد حجبوا أنفسهم عنها. وهي توضح حقيقة قرآنية يذكرها الله تعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وهي سنقرأها، سنحاول أن نكتشفها من خلال سرد بعض الآيات القرآنية والتدبر فيها. الله تعالى يقول في سورة الدخان: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يعني لا يمكنكم أن تعرفوا أن الله تعالى رب السماوات والأرض حقيقة وتنفعل لها إلا إذا وصلتم إلى درجة اليقين، وهي درجة عظيمة جدا تجعلكم تعيشون الحقائق ولا تكتفون فقط بالتعرف عليها أو بكونها مجرد معلومات في أذهانكم. رب السماوات والأرض هذه منهج حياة كامل، ولذلك حتى تعيشوا هذا المعنى لابد أن يتوفر فيكم اليقين بها. ثم قال بعدها: لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. وهنا الشاهد أن هؤلاء المشركون، هؤلاء المعاندون، هؤلاء المستكبرون في شك يلعبون. قرن الشك باللعب، يعني أصل الشك يجد ويبحث ويحقق حتى يصل إلى النتيجة، ولكن هذا في شك وفي نفس الوقت يلهو ويلعب ويسخر ويضحك وكأنه لا شيء. وهذا عجيب جدا، يعني الأصل في الشخص الذي يشك. الله تعالى يذكر جهنم مثلا ويذكر العذاب الشديد الذي ينزل بالمستكبرين. الأصل يعني أن هذا الأمر يملأ القلب مخافة، لكن هؤلاء في شك يلعبون ولا يحذرون ولا يخافون وفي نفس الوقت لا يرجون. يعني الشخص مثلا قيل له إن هناك مثلا شيئا مرتبط مرضا أو آفة مرتبطة بقضية معينة تتعلق به، بصحته، بأولاده، بأسرته، بمصالحه جميعا، هل يبقى يلعب؟ هل يستسلم لشكه أم يبحث؟ هنا الآية الكريمة تبين أن اللعب والعبث والسخرية هذه ليست من علامة الشاكين. الشاك الحقيقي، الشاك الإيجابي، هو الذي يدعوه شكه للبحث عن اليقين، اليقين إما بالقضية أو بعدمها. نحن لا نقول له تيقن بالقضية، ولكن الشك يدعوك إلى التحري والبحث. لهذا هؤلاء الذين يضعون في النت، يضعون كل مواقعهم ساخرة في اليوتيوب أو في وسائل في الفيسبوك أو في مواقعهم، كلهم يسخرون من الدين، سخرية فقط. هذا ليس بحثا. الباحث هو الذي يتحرى، يستعمل كل الوسائل، وحتى في مناظراتهم، يعني ليست هناك مناظرات علمية، كلها استعلاء وشموخ بالأنف وتكبر. هذا ليس كذلك. الباحث الشاك الحقيقي هو الذي يبحث بجد وبصدق. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وليس بلاعب ولا بنهاية. الآية الكريمة تبين هذا الأمر. وطبعا اللاعب يستحيل أن يصل الحقائق. هل يمكن لطبيب لاعب عابث أن يكتشف دواء؟ هل يمكن لفلكي عابث لاعب أن يكتشف شيئا يتعلق بالفلك وهكذا؟ هل يمكن لشاعر شخص أن يكتب قصيدة وهو ليس؟ لا يمكن. لابد لكل شيء أن يتوفر الجد الكافي، يتوفر البحث الكافي، يتوفر الإرادة والعزيمة الكافية. في آية أخرى يقول الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. طبعا هذه الآية يروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأها قال لم أشك ولا أسأل، أنا لم أشك، ولكن الآية الكريمة لما تتوجه تعطينا قاعدة في الشك. الشخص الذي يشك ماذا يفعل؟ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، ابحث. أنت كنت في شك في الله، اذهب إلى الفلاسفة، بدأ من أوائلهم، اذهب إلى العلماء وابدأ من أوائلهم، هؤلاء تحترمهم وهم مؤمنون، فلماذا أنت تغوط الطرف عنهم؟ هؤلاء كيف تثق في أبحاثهم الفلسفية أو أبحاثهم العلمية ثم تقبلها منهم ثم تشك في إيمانك بالله؟ ما دمت تشك بالله فابحث في هذا الأمر. إذن فالآية الكريمة تدلنا على السؤال والبحث والتحري. إذن هذا هو علامة الشك الحقيقي الذي ينطلق من إرادة الوصول إلى نتيجة صحيحة وليس من إرادة التفكير الرغبوي، كالتفكير الذي انطلق منه جون بول سارتر عندما أراد أن يلغي الله من وجوده لأن الله تعالى يزاحمه وجوده. تصور أن الله تعالى يحد من حريته، يمنعه الكثير من السلوكات. تصوره مثل أبيه، أبوه كان هو فرح بموت أبيه، قال لأني تحررت من أبي، فهو كذلك يريد أن يتحرر من الله لأنه لا يريد أن يراقبه أحد ويترك لنفسه الحرية مطلقة. هكذا هؤلاء، إذن هؤلاء ليس هذا التفكير حقيقيا، هذا تفكير رغبوي. إذن هو ليتخلص من الشرطة، الشرطة عندما تعاقب المجرم إذن يتخلص من الشرطة. هل يمكن لشخص مجرم أن يقول ليس هناك شرطة أن يكون فكره صحيح؟ ليس كذلك. يعني هل كل ما يحد من المرض يحد من حريتك أحيانا عندما يمنعك من أكلات معينة، هل هذا المرض تقول غير موجود؟ المرض موجود. إذن حريتك ليست معيارا، تفكيرك الرغبوي ليس معيارا، المعيار هو الحقيقة قائمة بذاتها وأنت تبحث عنها إما من خلال بحثك أنت أو من خلال أولئك الذين تثق فيهم، اذهب إليهم. لماذا تختار مثلا فقط الفلاسفة الذين لم يؤمنوا؟ هناك فلاسفة آخرين. إذن ما دام القضية مشكوك فيها فقم ببحث وتحر جديد. يقول الله تعالى في آية أخرى قل يا أيها الناس، إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب الله تعالى يقول قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. طبعا هذا خطاب الآية الكريمة تبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاهم بالبينات الباهرات المعجزات الواضحات، فالذي صرفهم عنه هو ذلك الشك. الشك ليس سببه عدم وجود الأدلة وإنما سببه مزاحمة تلك الأدلة بالأمور النفسية بكبرهم. يعني الأدلة واضحة ولكن كبرهم منعهم من رؤيتها، جعلهم يستغشون ثيابهم ويضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا الحقائق، لأنهم لا يريدون الحقائق. الحقائق كانت تدعوهم إلى مساواة العبيد مع السادة، هم لا يريدونها. الحقائق كانت تدعوهم إلى تكريم المرأة، هم لا يريدون المرأة. الحقائق كانت تدعوهم لعبادة الله الواحد، وهم لا يريدون هذه العبادة. الحقائق كانت تدعوهم إلى أن لا يجعلوا الدين تجارة، ودينهم كان يمنعهم من ذلك. فلذلك فلاحظوا مصالحهم ولاحظوا عقائدهم فاختاروا مصالحهم، رأوا أن العقيدة الصحيحة ستحول بينهم وبين تلك المصالح، فلذلك تركوا المصالح. ولهذا كل الأنبياء الله تعالى يذكر أن كل الأنبياء عليهم السلام وجهوا بهؤلاء المشككين، هؤلاء الشاكين. هو في حقه ليس شكا حقيقيا، هذا شك وهمي، هم الذين جلبوه لأنفسهم، هم الذين استساغوه حتى لا ينصاعوا لما جاءهم بهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله تعالى يقول ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني بالأدلة الواضحة البينة القطعية الأكيدة التي تسلم لها العقول السليمة، فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. يعني مع كون الآيات واضحات ولكن الكبر حال بينهم وبين اتباع رسلهم. لماذا؟ لأنهم رأوهم يمشون في الأسواق ورأوا يأكلون مثلهم، ما الضرر في ذلك؟ الله تعالى اختار رسولا من جنس البشر حتى يستطيع أن يفهمهم، يستطيع أن يوضح لهم. ولو جاءهم رسول من جنس آخر لا لجادلوا أيضا، لقالوا هذا أنت ملاك من الملائكة وأنت لا تعرف الطبيعة البشرية. إذن هذا كبر، وليس مع أنه هؤلاء أنفسهم إذا ذهبوا إلى الطبيب يذهبون طبيب من البشر، إذا استعانوا بالوسائط يستعينون بوسائط من البشر وليس من غيرهم. الله تعالى رد ذكر رد الرسل، قالت رسلهم أفي الله شك، ثم بين فاطر السماوات والأرض، تفكروا من فطر السماوات والأرض، من صنع السماوات والأرض، يعني هل تشكون في يعني هل هناك صانع غير الله صنع السماوات والأرض؟ إذا من هو هذا الذي يعني عادة لما الشك يكون لدى الشخص افتراضان، أن الله تعالى صنع السماوات والأرض، أن هناك شيء آخر أو شخص آخر صنع السماوات والأرض. إذا ما أنا نحن قلنا الله تعالى فطر، أنتم من هو البديل عن الله؟ إذا قلتم الآلهة، الآلهة لا تستطيع، هذه عاجزة ترون أمامكم. إذا قلتم الصدفة، طبقوا الصدفة على كل شيء ترونها في حياتكم، لماذا تطبقونها فقط في هذا المجال؟ ثم قال يدعوكم ليغفر لكم، يعني الله تعالى عندما يدعوكم لا يدعوكم لمشقة أو لشيء، يدعوكم لأشياء تتناسب معكم. لو أن هذا دعوة الرسل كانت تختلف عن فطرتكم، تختلف عن مزاجكم، تختلف عن القيم السليمة، لكان لكم عذر. لو جاءكم الرسل وقال اقتلوا أنفسكم مثلا، أو قال اجرحوا أنفسكم، أو قال عذبوا أنفسكم، نعم، لكن جاءوكم بمكارم الأخلاق، جاءوكم بالتكافل الاجتماعي، جاءوكم بالأخلاق السامية، بالروحانية العالية، فهذه الذي جاء يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني هذه تبشير بما يحصل لكم بعد ذلك، أنكم عندما تأتون يوم القيامة ستأتون بحال أخرى. فماذا رد هؤلاء الشاكون؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا، سبب شكهم ليس في الحقائق التي جاءوا بها، وإنما في كونهم بشر مثلهم، وهنا مرض للشك. الشك لا ينظر إلى الحقيقة وإنما ينظر إلى من قالها. تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، يعني هذا هو التفكير الرغبوي، أنتم غرضكم أن تصدون عما وجدنا عليه آباؤنا، غرضكم أن تصدون عن الأفكار التي اقتنعنا بها، يعني اقتنعنا بها أقنعنا بها أنفسنا في الحقيقة وليس اقتنعنا بها. فلذلك هذا الشك مرض نفسي وليس منطلق من حقيقة، المنطلق من الحقيقة هو الذي يناقش الحقيقة في حد ذاتها، يبحث عنها. كذلك يقول الله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. الله تعالى يبين مصدر الشك هنا، مصدر الشك هو الوساوس الإبليسية الممتزجة مع الهوى، يعني هذا الشخص لديه هوى، هو يحب أن يتفلت من الدين، فجاءه إبليس. طبعا إبليس لا يرعى إلا في النفوس المجانسة له، نفوس هكذا مثلما الذباب يتجمع على القاذورات، كذلك إبليس يتجمع على النفوس القذرة، النفوس المملوءة بالتعالي بالتعالم بالكبر، هذه النفوس التي تتجمع عليها إبليس. وما كان له عليهم من سلطان، الشيطان لا يستطيع فعل شيئا، ولكن هم الذين مكنوه من أنفسهم، ولكن الله تعالى يبين علة ذلك، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إيمان يقينيا ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ، ربك يعلم يحفظ كل شيء. هؤلاء الذين آمنوا وأيقنوا سينالون جزاءهم، وهؤلاء الذين شكوا وارتابوا لغرض في نفوسهم، لأن هذا الشك والريب سيجعلهم يعيشون حياة معينة، حياة تناسب مع تلك العقيدة التي آمنوا بها. الله تعالى كذلك يحذر هؤلاء الشاكين فيقول لهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياء من قبل. هؤلاء الذين ذهبوا إلى الجانب الذي تناسبوا مع طبيعتهم، إنهم كانوا في شك مريب، هذا الشك جعلهم لا يستطيعون يصلوا الحقيقة، ليس بسبب أنهم لم يعملوا، لم يعملوا عقولهم، لم يبحثوا، لم يسارعوا للتأكد، وإنما انساقوا وراء شكهم وفرحوا به وصاروا متعالمين به يفتخرون به. فلذلك حيل بينهم، يعني في الدنيا نعم نلتم ما تشتهون، ولله الله تعالى عندما ذكر هذا الأمر كان يشير إلى أنهم في الدنيا كان سبب شكهم هو حصولهم على ما يشتهون، فلما ذهبوا حيل بينهم وبين ما يشتهون. كذلك يقول الله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني المؤمن آل فرعون يقول لآل فرعون لقد جاءكم البينات الواضحات، رأيتموها واضحة وآمنتم، فما زلتم في شك، بقي بعدكم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. هذا الذي أسرف وابتعد عن الحق ولم يعزم في البحث عن الحق هذا لن ينال إلا الضلال. الله تعالى يعطيك الحرية عندما قال الله تعالى يضل هنا يضل يعني وفر لك أسباب الضلال. الله تعالى وفر أسباب الهداية وأسباب الضلال. فمن ذهب إلى باب الضلال فهو اختار لنفسه ذلك. لهذه من ضرورات الحرية أن توفر كل الاختيارات فحتى يهتدي المهتدون ويظل الذين في نفوسهم مرض وفي نفوسهم كبر. يقول كذلك الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وهكذا الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى من القرآن الكريم يبين أن السبب الذي وقع فيه هؤلاء المحادون للرسل عليهم الصلاة والسلام هو ذلك الشك الذي بني على الكبر وبني على التعالي وبني على التفكير الرغبوي وبني على محادة الرسل ولم يبنى على التحقيق. يستحيل لشخص ينطلق من الشك الأبيض الشك المسالم أن لا يصل إلى الحقيقة. يستحيل ذلك. الذين لا يصلون هم المستكبرون. ولذلك تقول الحكمة في نهايتها الحقائق أعز من أن ينالها المتكبرون المتعالمون. الحقائق كريمة. الله تعالى من أسمائه القهار أن يقهر يمنع هؤلاء المتكبرين أن يدخلوا عز حضرته. لماذا؟ لأنهم متدنسون. هؤلاء الله تعالى يقول عنهم سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الحق لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هؤلاء كيف يصلون الحق وهم يستكبرون عنها؟ حتى في واقعنا نحن عندما تخاطب شخص ويتكبر عليك مرة مرتين ثلاث مرات ماذا تفعل؟ هل تسكت تقول هذا يتكبر ماذا أفعل له؟ شخص يذهب إلى الطبيب يتكبر عليه يقول اشرح لي مرضك لا يشرح يقول اخرج عني أنت لست أنت متكبر أنت لا تستطيع أن. وهكذا إذن المتواضع هو الذي ينال الحقائق. المتكبر كل الناس ينفون منه كل الخلق ينفون منه. الله تعالى يعني يبعده كذلك يقول له أنت تعبد نفسك فكيف تريد أن كيف أدعوك لعبادتي؟ تخلص من عبادة نفسك أولا تخلص من كبريائك أولا تخلص من تعالمك أولا تواضع إلى أن تصل إلى الحقيقة. الحقيقة لا ينالها إلا المتواضعون الذين ينطلقون بنفوس شفافة وببحث علمي رصين إلى أن يصلوا إلى النتائج وهم يسألون الله حتى ولو لم يعرفوا يقول يا خالق هذا الكون اهدنا إليه دلنا على الحق وسيصلون إلى الحق. لكن عندما يتكبرون هنا لن يصلوا إلى شيء. والحمد لله رب العالمين.